بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.